حديثة هشصدو نهي بي حديثة دعاء كاديجي كهي مش بيغنبري صلابة خده لبن بوان كاسيت سارد خو قرتت كان آن التراش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بيغنبري صلابة خده لبن يوجوتي اللهم اغفر للمحلقين يا ربي تجنهت محلقة ابغفريني محلق فوش حديثة شوي مظاني أون يتسارد خو التراشن ومقصر أون أو تكرتت كان جاب غنبري صلى الله عليه وسلم قلت رحمه محلقة ببا تقول نهي توان بغفرين قالوا صحابي قلت ولي المقصرين بوان مقصراجك أو تكرت جد كان قال قلت اللهم اغفر للمحلقين جارك ودي بغنبري صلاة بتخد الله بن قلت يا ربي تقول نهي توان كسب غفرين يتبرجت سارد خو التراشن قالوا جارك ودي صحابي قلت ولي المقصرين ومقصراج يا رسول خدي خدي قلنا هتوان جب غفرينة أو تبرجت سارد خو كرتت كان قالها ثلاثا سجر قلت قال قلت ولي المقصرين بمقصراجك أو تبرجت سارد خو كرتت كان يعني بشتي كان جارك شنيكا بغنبري صلابت خدي لبن دعا بمقصراك.